مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل. هذه الحلقة نتناول فيها مقدمات غزوة أحد. الشيخ حازم يتناول فيها مقدمات غزوة أحد، نلاحظ أنها يعني ما يحدث الآن للمسلمين تكرار بالضبط. الآن في تحالف الكفار لقتل المسلمين، هذا ما حدث في مقدمات غزوة أحد. راحت قريش لما هزمت في غزوة بدر عملت تحالف دولي لقتال المسلمين، نفس اللي بيحصل. شوف أمريكا لما راحت تحتل أفغانستان عملت تحالف دولي، لما راحت تحتل العراق عملت تحالف دولي، كل ما أمريكا تيجي تحتل بلد من بلاد المسلمين تعمل تحالف دولي. فيومها برضو الكفار عملوا تحالف دولي لقتال المسلمين في غزوة بدر وفي غزوة أحد مقدمتها، وجابوا قبائل متعددة. الأمر الثاني إنه الكفار اليوم كما الأمس، كفار دولة الكفار أيامها عملت إيه؟ بتقوم مقامها أمريكا؟ لا، دولة الكفار في ذلك الوقت قامت بسلاح الإعلام. راح نشوف صفوان بن أمية أجر الشعراء وقال له يعني فيما معناه، ونسمع نص من الشيخ حازم: يريد منك شعرا يفزع النوم أو يفزع النوم من عيون المسلمين، يخوفهم. ولذلك هتلاقي عسكر الصليب في مصر عملوا إيه لما انقلبوا على الشعب المصري المسلم؟ جابوا بقى كلهم احمد موسى: هنذبحكوا، هنسيح دمكوا، مصطفى بكري كله هيتذبح، كله هيموت. واشتغلوا تذبيح، فهم لكن اشتغلوا وهنحطكم في السجون. ده كان في عهد الرئيس مرسي. وده طب ما انت المفروض ده يديك بقى. انا بقول لو احنا القيادات الاخوان المسلمين ولا قيادات الشعب المصري المسلم للاسف، ولو احنا كنا فاهمين سيره الرسول صح، كنا عارفين ده الكفار عملوا كده في قبل غزوه احد. النهارده المخابرات الامريكيه فاتحه لك كل القنوات في العالم العربي، مش عايز اقول 98% من القنوات في العالم العربي دولها المخابرات الامريكيه، كلها بتمهد لقتال المسلمين. امريكا كل ما تيجي تحتل بلد مسلم تشغل السيمفونيه بتاعتها: هنيجي نعمل وهكذا، وقوة تدميريه تبدا تخيف المسلمين وتشتم في المسلمين. الامر بقى المختلف في مقدمات غزوه بدر، غزوه احد عفوا، عما يحدث الان. فكانوا بيعملوا الكفار زمان في غزوة أحد اللي عملوه هو اللي بيعملوا أمريكا النهاردة حرفا بحرف. الذي اختلف المسلمين، المسلمين اللي كانوا موجودين في غزوة أحد مش هم المسلمين الموجودين النهاردة. المسلمين في غزوة أحد لم يأتيهم الكفار بغتة، إنما كان لهم جهاز مخابرات مندس بين دولة الكفار داخل الكفار نفسهم. جهاز المخابرات بتاعهم مش زي حالتنا فوجئنا بالانقلاب العسكري في مصر والسيسي رجل مؤمن وهكذا، لا، الرسول كان له ضابط مخابرات قاعد في مكه، ضابط مقيم، هو العباس عم النبي رضي الله عنه. ده كان ضابط مخابرات بيدعي انه كافر وهو رجل مسلم، وظل يدعي وتظاهر بانه كافر حتى فتح مكه، وهو اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو الرسول يا جماعه لما تشوف كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش مرة كفار جم دخلوا المدينة فجأة كده وقال لك: الحق يا رسول الله، الحق، الحقوا اليوم، الحقوا مسلمين، الحقوا، اصحوا من النوم الكفار دخلوا بيوتكم. لا، هتلاقي لا، ده في أحد المسلمين طالعين يقابلوهم بره وجاهزين، في الخندق المسلمين طالعين حفرين الخندق وجاهزين، ما فيش حاجة تأتي مباغتة. فلنسمع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل ونرى كيف أدار الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب والقتال والمخابرات، ونقارن ما يقوم به كفار الأمس بما يقوم به كفار اليوم، ونقارن بعد المهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، نقارنهم بمسلم اليوم عشان نعرف لماذا لا ينصرنا الله. فلنتابع مشاهدينا مع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل. أيها الإخوة الأحباب، الإنسان منا كلما نظر في حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنقل بين أحداث السيرة ويرى هذا الجهد المتواصل الذي كأنهم معه كانوا ليست لهم معيشة خاصة، وإنما الذي يحركهم هو رسالة دينهم، يشعر أن هذا الجيل فعلا قد قام بمهمة تأسست عليها عقائد الأجيال حتى الآن، ويشعر أننا مجرد ثمرة من ثمار عمل هؤلاء الذين واصلوا فعلا الأيام بعضها ببعض لدرجة أنه ما كان يمضي شهر من الشهور

لدرجه انه في يوم من الايام امراه سمعت يعني سمعت امراه في الشارع بتصوت على معزة ضاعت، فخرجت من بيتها قال او اذنت قريش لنا ان نلطم على قتلانا نلطم على قتلانا، فقالوا لا وانما هي ام فلان اضلت عنزه لها. فقالت اتلطم قريش بعيرها وغنمها ولا نلطم قتلانا، ودخلت الى بيتها في كمد وفي حسره. بهذا المنهج الذي اتبعته دوله الاسلام لم يكن يا اخواني امام قريش الا ان تختار اختيارا من اثنين فقط، اما العداله والانصاف انه خلاص اللي عايز يسلم يسلم، اللي عايز يحج البيت يحج، خلاص ما عدناش هنترصد لحد، مش هنقتل حد، مش هناخد اموال حد، تطلق الحريه. ودائما قضيه المسلمين في كل عصر انهم يطلبون الانصاف الحريه، نحن لا نريد ان نكره احدا على شيء، اتركوا للناس الحريه وخلوا بين الدعوه وبين الناس. لكن دائما قضيه الذين يعادون حركه الاسلام انهم يا اخواني يرفضون ان يعطوا الحريه للمسلمين. انا عايزكم تحفظوا الجمله دي كويس لانها مطبقه في كل مكان. انتوا النهارده بتسمعوا عن ان الاعلام بيقول في جماعات متطرفه وفي حاجه اسمها الامراء وفي طبيعه، قضيه بسيطه جدا. القانون في مجتمعنا تلاقي مثلا قانون الجمعيات اللي صادر واللي بتنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية من الناحية التنفيذية بتقول ببساطة ان الناس عندها رغبة ان تعمل العمل العام في سبيل الخير العام وفي سبيل النفع العام، فبدل ما الدولة تقيد هذا العمل العام وتقول بس الدولة والحكومة هي اللي تعمله، قالت لا احنا هنألف لكم نظام اسمه نظام الجمعيات الاجتماعية، كل 10 تنفار عندهم شوية جهد عايزين يعملوا عمل اجتماعي في تكفين الموتى في رعاية المسنين في رعاية الأرامل في كفالة اليتامى، يروحوا يتقدموا لوزارة الشؤون الاجتماعية ويطلعوا ترخيص يعملوا جمعية لهذا الغرض. ففعلا اللي حصل ان كل شوية ناس عندهم بعض الجهد نحو النفع العام يتقدم بطلب الى الجمعية الى الوزارة يحصل على ترخيص بجمعية وبياخد ترخيص وتطلع جمعية، الا اذا كان شخصا يعرف عنه انه يرى ان الاسلام دين ينظم الحياة كلها، فبدأ كل من يرى ان الاسلام نظام يحكم الحياة باذن الله بدأ يخرج او يخرج عن انه يشتغل حتى في العمل الاجتماعي، فضلا عن انه هو يبقى عضو مؤسس في حزب سياسي او يصدر صحيفة او شيء من هذا القبيل. الشيء الطبيعي ان الطاقات الموجودة داخل هؤلاء لابد ان تعمل، لانك لن تستطيع ان تقبر الناس وهم احياء. فبدأت حركة اسلامية تنشأ، وزي ما شفتوا في الجزائر يا اخواني انه حزب جزائري بالطريقة الديمقراطية اوشك ان يصل الى الحكم، فضربت الديمقراطية كاملة في الجزائر، لأن الديمقراطية يصرح لها إذا أوصلت اليساريين أو أوصلت أصحاب المناهج الأرضية أو أوصلت الديمقراطيين الحكوميين أو أما أن توصل الإسلاميين فهذا ممنوع. قريش زي ما بقول لكم كان قدامها طريقة بسيطة جدا إنها تقول لقد قررت أن أتقبل العدالة والانصاف، يا اخواننا اللي عايز يسلم هو حر وخلاص انتوا حرين. لكن دايما الكبر يمنع. الاختيار الثاني كان اما الانصاف واما ان تحرك حملة جديدة ضد محمد واصحابه. ولذلك اعيذكم واياي من الكبر. قريش لقت قدامها حل من اثنين، يا تنصف الناس يا تزيد في قتالهم، فاصرت على قتالهم. وبدأت هذه المجموعات، وزي ما قلت لكم منهم الثلاثة دول صفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل، واحفظوا الأسماء دي لأن دول هيسلموا فيما بعد، وهتشوفوا أنه أكابر أو كبار الذين جيشوا الجيوش وكتبوا الكتائب لحرب الإسلام هم الذين أسلموا فيما بعد وحسن إسلامهم. وهتشوفوا ان اللي خرج في غزوة احد وكانوا قيادات الناس هم ابو سفيان وخالد بن الوليد وعمر بن العاص، دول كانوا قيادات الكافرين، هؤلاء كانوا قيادات الكافرين. وسترون بعد قليل انهم اسلموا وتحولوا الى الاسلام. فبدأ هؤلاء زي ما قلت لكم يمنعوا توزيع الاموال على قريش، ما حدش ياخد فلوسه، خلوا الفلوس دي لحرب محمد. وبدأوا يعلنوا إعلان عام، يا جماعة أي قبيلة من قبائل العرب عايزة تتطوع، عرب أو غير عرب، حتى لو كانوا من الأحابيش، حتى لو كانوا من أطراف الجزيرة العربية، أي حد مستعد يقاتل محمد بن عبد الله ومن معه صلى الله عليه وسلم ومن معه يتفضل يجي، سيخرج جيش كبير لحربه. وظلت الأمور على هذا النحو، الناس تتنادى لحرب النبي صلى الله عليه وسلم حربا يستأصلونه بها من الجزيرة العربية. أنا عايز أقول لكم حاجة، لأن أنتوا عايشين في عصر النهاردة، أنتوا بتعملوا في المساجد مثلا وبينكوا بين القمم العليا، مثلا اجتماعات القمة، الأمم المتحدة، روسيا وأمريكا، جهاز المخابرات الأمريكية، جهاز المخابرات اليهودية، بينك وبينهم خيوط، بتبتدي من الحلقة اللي واحد بياخد بيها 3-4 أطفال يقعد يقول لهم إنه لا إله إلا الله معناها أنك لا تخاف إلا من الله، وتنتهي بالجيوش المنتشرة في العالم والأسلحة الذرية والنووية. ودايما لما بنيجي نترجم مواجهتكم لهذا يا إخواني نترجمها على أنها مزيد من العمل في المساجد وفي الحلقات الصغيرة. من أجل هذا أقول لكم إن عمل الكافرين في شحن الجزيرة العربية كلها للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم كان عملا مقصودا به أساسا أن ينتهوا تماما من أمر محمد ومن أمر الإسلام حتى تكون هذه الهجمة هجمة نهائية. لكن دايما الله تعالى يريد، وده وعد أنتم موعودون به، أنه يأخذ كيد الكافرين ضدكم ليحول مساره ليرده إلى نحورهم وليكون رفعة لكم. الله تعالى يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ويقول الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فتلاقيه بيعمل عمل يأتي هذا العمل عليه. خرجت قريش بهذه الصورة، ولا أستطيع أيها الإخوة أن أحدثكم عن خروج قريش بأفضل من أن أقص عليكم بعض الوقائع القليلة التي تبين لكم كيف كان خروج قريش. أولا أخرجوا معهم نساءهم. الواحد لما يكون خارج وخايف على نفسه هياخد معاه مراته ليه؟ عشان تقع أسيرة وتبقى آمة وتقع تحت رجل آخر؟ فهو يخرجها معه لكي يعلم أنه ليس هناك بديل من أي نوع عن أن ينتصر، وألا يسلم امرأته، وألا يدخل العار على ذريته، إن أولاده اللي في البيت لما يكبروا يقول لهم أمكم أما عند فلان الفلاني لا تملك من أمر نفسها شيئا. فأخرجوا النساء بالدفوف يضربن على الدفوف لتحميس الأعداء. بدأوا يخرجون إلى القبائل عشان يقول لهم مش عايزين تحاربوا المسلمين، تخرج القبائل معه. بدأوا يتوجهون كما قلت لكم إلى كل إنسان عنده أصغر موهبة. وأنا قلت لكم من غزوة بدر إنه إحنا مع الأسف عقولنا ضيقة، ساعات نهتم بالسلاح كبعض الذين يعني يهتمون بجمع السلاح، ولا نهتم ببقية الأسلحة التي أنا متهيألي الناس مش شايفاها. فمثلا لا نهتم بالتعليم والتثقيف كما اهتم الرسول بأن كل أسير من المشركين يعلم 10 من أبناء المسلمين، ولا نهتم بسلاح الإعلام. سلاح الإعلام الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المشركون يستخدمونه. أنتوا عارفين إنه السبب الرئيسي في إن الرسول أمر بقتل كعب بن الأشرف، إن كعب بن الأشرف كان بيعمل إيه؟ كان بيقول شعر يهجو به ويسفه به ويعني يزري بأمهات المؤمنين وبالصحابيات وبالصحابة وبالرسول، وينبه إلى أنهم أخلاقهم وعفتهم وأعراضهم وما إلى ذلك. طب قتل كعب بن الأشرف وبدأ الناس يخافون، عارفين حصل إيه؟ خرج رجل من المشركين، أظن أنه هو صفوان بن أمية إن لم تخني الذاكرة، برضه صفوان بن أمية الذي أسلم فيما بعد، ذهب إلى رجل من الشعراء قال له اسمع، نحن سنخرج، ألا تعيننا بشعر منك، بشعر منك يفزع النوم من عيون المسلمين؟ فقال له لا لن أفعل. ليه؟ قال فإني كنت في بدر وأسرت عند محمد، فلما أسرت عنده وقفت بين يديه أسيرا وكنت رجلا فقيرا، فقلت له يا محمد إني رجل فقير لا أملك أن أفدي نفسي ولا يملك أحد أن يفديني من أهلي، لا يملك أحد من أهلي أن يفديني، فمن علي يا محمد، فمن علي يعني أطلقني بغير فداء، فأنا لا أعود لحربه أبدا. ظل صفوان به يحاول معه، والرجل يقول لا أستطيع أن أعود لحربه، فإني إن وقعت بين يديه أسيرا بعد ذلك لم أستطع أن أواجهه. هيواجهه إزاي؟ قال له أما وإنك لن تفعل، فإنك امرؤ شاعر، فأعنا بشعرك. فقال أفعل، وكتب هذا الرجل يا إخواني شعرا وصل من الفظاعة لدرجة إن الكتب ما بتقدرش تنقله كله، تقرأ يقول لك وأحجب ثلاثة أبيات منه لأنها يعني في منتهى السوء، ما يقدرش يقولها من شدة ما فيها. وبدأت هذه الأشعار تغنيها النساء الخارجات بالدفوف وراء قريش، الجو العام جو بيشحن قريش من أجل الخروج إلى المعركة. الأمر التالي أنهم بدأوا يستأجروا أصحاب المهارات الخاصة، فواحد منهم أخرج عبدا له، أنتوا عارفين اسمه وحشي، كان من الأحابيش، والأحابيش يجيدون اللعب بالحراب، ويفضل وأنتوا عارفين أنه فيه سلاح هيبان لكم في السيرة بعد شوية، أنه لما ظهرت هذا الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام كون سلاحا في جيشه سلاح للحراب، وفي أسهم، في سهام، وفي سيوف، في رماه، لكن لما بدأ سلاح الحراب يظهر، ولذلك هتلاقوا قصة بعد غزوة أحد إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أتشتهين أن تنظري، تنظر إلى إيه؟ إلى لعب الأحابيش، هو مش لعب يعني بيتسلوا، تدريب، إلى لعب الأحابيش في المسجد بالحراب، لأنه جاب من الأحابيش من يتقنون هذه الحراب، وبدأ التدريب في المسجد. بس المسجد ده كان في دولة إسلامية، النهاردة اوعى حد يعمل كده في المسجد، مش تقول تخرج وتقولوا الناس دول بيقولوا لنا تدربوا على السلاح في المسجد، ما حدش يعمل كده، هذا في مساجد دولة الإسلام وبإذن وتحت إشراف الدولة الإسلامية، إنما واحد بس يروح واخد هو الدرس مش عايز منه غير الكلمة دي، والبس في تدريب اهو دليل، في تدريب في تدريب على السلاح في المساجد، لكن تحت اشراف الدولة الاسلامية صاحبة الولاية على هذه المساجد. فبدأ الاحابيش يتدربون على الحراب فعلا في المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام اول ما لقاهم بيستخدموا سلاح الحراب انشأ ايضا سلاحا للحراب. فجاء هذا الرجل وقال لوحشي ان قتلت الحمزة بن عبد المطلب بحربتك فأنت فإني أزيل عنك رقك، أعتقك. فوحشي خرج لهذه المعركة لهدف واحد، إنه يعتق، يقتل حمزة فيعتق، بسيطة. وخرج وحشي، ولذلك وحشي بيقول لك أنا أول ما شفت حمزة بن عبد المطلب ما كانش يعرفه قبل كده، بيقول أول ما شفته رأيته كالجمل الأورق لا تخطئ ضربته رأسا، نازل على الرؤوس، وانتم عارفين في غزوة بدر واحد شاف قال مين ده، فقيل الحمزة بن عبد المطلب، قال هذا الذي فعل بنا الأفاعيل، لأن الحمزة بن عبد المطلب كان من أفعاله أنه يضرب الضربة خلاص، هي ضربة واحدة بس مفيش مبارزة، المبارزة دي عند ناس تانية، إنما هو لا يبارز، هو بيضرب ضربة واحدة، فإذا وقعت على رجل انتهى منه. المهم خرج وحشي بهذا الغرض ووجد الحمزة كما قلت، ثم قتله بالصورة التي سوف إن شاء الله نتعرض لها فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا أيها الإخوة، لا أستطيع أن أنكر دور المرأة. هند بنت عتبة هذه كانت تمر على وحشي وتقول له كل شوي: يا سلام يا وحشي، يا سلام لو قتلت الحمزة بن عبد المطلب أغنيك العمر كله، هقعد أديك فلوس طول عمرك، طول عمرك أفضل أكافئك على الكلام ده، وتقول له الكلام ده وتجري تجيب الدف وتجيب النساء وماسكة هي مديرة الكورال بتاع النساء، يقعدوا يحمسوا في الأعداء في المشركين عن طريق الضرب بالدفوف. هند بنت عتبة لما مشى جيش الكافرين ووصل عند قبل المدينة عند المكان المدفون فيه والدة النبي صلى الله عليه وسلم، صرخت واقترحت أن ينبشوا قبر أم الرسول عليه الصلاة والسلام تنكيلا به، وظلت تصمم على ذلك، لولا أنهم رفضوا، لأنهم قالوا لو فعلنا ذلك فتحنا بابا على أنفسنا لا ينسد. أنا بقول لكم الكلام ده كله ليه؟ عشان تعرف أن هند هي التي حركت لقتل الحمزة، هند التي حركت الكافرين في أحد للحرب، هند هي التي اقترحت نبش قبر أمه، هند هي التي أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها وخلعت الكفر وقبلها المسلمون. أنا بقول لكم ده لتعلموا أنه أن الحرب إذا اشتدت يظل المسلم داعية حتى في عز هذا الصراع، مش داعية يعني في الحرب يبقى ضعيف يقول لا بلاش قتل ده يمكن يسلم، لكنه يعني لو طالت أيديهم هند في الحرب كانوا يقتلوه، مش مانع أبدا بالعكس، لكن أنا وقد انتهت الحرب القلوب لا تنتهي عن أنها توجه دعوتها إلى كل إنسان مهما كان يواجه الدعوة الإسلامية ويحاربها، بل بالعكس إذا خرج إنسان من الكفر إلى الإيمان فهذا هو هدف المسلم في حياته. أيها الإخوة، إذا كان هذا الخروج هو خروج الكافرين، فكيف ترون أو ماذا فعل المسلمون في مواجهة هذا؟ الحقيقة أنا عايز قبل ما أتكلم في الموضوع ده أقف شوية علشان أذكركم يا شباب بالوقت الذي تعيشون فيه فعلا. حرب 67 اللي لا نزال نكتوي حتى الآن بنيران آثارها، حرب وقعت وضرب فيها سلاح الطيران المصري مثلا وهو ما يزال على الأرض، لم تطر منه طيارة، وفضلوا يدوروا على القائد العام أو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلى رأس عسكري في مصر، يدوروا عليه بالليل مش لاقيينه. ليه؟ لسبب لن أستطيع أن أذكره، ولكنه مكتوب في الكتب على كل حال. ثم في الصباح عندما بدأت الضربة وحوكم بعض المسؤولين في سلاح الدفاع الجوي، ليه ما ضربتوش سلاح الطيران الإسرائيلي؟ طب هو ضرب الطيران المصري، انتوا عندكم سلاح دفاع جوي يعرف يضرب؟ قالوا لهم ما كناش نقدر. ليه؟ قالوا لأن احنا لما لقينا الراجل القائد العام للقوات المسلحة بعد ما دورنا عليه ولقيناه، كان عندنا أمر ان احنا ما نضربش لأنه طالع في الجو يتفقد المواقف. يا سلام، والكلام ده في محاضر التحقيقات الرسمية ومكتوب في الكتب على الأرصفة تباع في الشوارع. ثم لما بدأت التحقيقات مع قيادات الجيش بعد، لأن لما حبوا يقدموا كبش فداء ويقولوا إنه لا عبد الناصر ولا عبد الحكيم عامر ولا الناس دول هم المتسببين، وبدأت المحاكمات، قالوا من ضمن ما قيل: إحنا فوجئنا، أصل اليهود فاجئونا، لأن إحنا بنحاربش اليهود بنحارب الأمريكان، فاجئونا بأنه بدل ما يجوا من الشرق من ناحية فلسطين المحتلة ويجوا يضربوا مصر، جم انطلقوا من الغرب من ليبيا من القاعدة الأمريكية الموجودة في ليبيا وإن إحنا نعرف منين إنه هذا هيحصل. يا سلام، الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يتحرك الكافرون من مكة كان يعلم بأنهم في طريقهم إلى مكة عن طريق بعض المسلمين الموجودين في مكة فعلا، الذين يستخفون بإيمانهم، وبينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم رسائل، ومنهم العباس بن عبد المطلب. أخرج رجلا برسالة سريعة قال له بالليل وبالنهار فانطلق وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا توشك أن تنطلق. أسرع فترة معروفة لقطع الطريق من مكة للمدينة حربيا في هذا الوقت أو للرسل أو للفرادة كانت 10 أيام، قطعها هذا الرجل في 3 أيام، لأنه أخذ فرسا معلما عارف الطريق لا يقطع إلا هذا الطريق، فكان ينام على ظهره والفرس في طريقه، وينزل ليستريح بعض الوقت ويصحى وينام هو على ظهر الفرس. فبلغ المدينة وبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد قباء خارج المدينة، وكان معه أحد الصحابة فأبلغه: يا رسول الله معي رسالة. فتحها الرسول وجدها رسالة من العباس يقول له إن قريشا توشك أن تنطلق الآن إلى المدينة لحربك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه قال: اكتم هذا الخبر ولا تذعه. وانطلق إلى المدينة وبدأ يعد العدة في صمت، يعد عدة المسلمين للقيام بهذه المهمة قبل ما الناس يتحركوا أساسا من هنا، قبل ما يتحركوا، لأنه ناس صحيين يعرفون ماذا سيحدث. زي ما هنا المصريين في حرب 67 كانوا عارفين أنه اليهود هيضربوا، لكن برغم معرفتهم لم تغني شيئا، لأنهم عالموا وظلوا في سكرتهم. وأنا لولا موقف المسجد كنت أحكي ما هو مكتوب في الكتب، لكن إن تقروا ماذا حدث، فكانت النتيجة أنه بدأ الإعداد لمواجهة. إيه الإعداد؟ يعني إيه؟ أولا كل المسلمين كلفوا بحمل أسلحتهم ولا يصلون إلا في أسلحتهم، وبدأت نوبات الحراسة على مداخل المدينة، وبدأت الدوريات اللي تخرج لتتوغل 50 و60 و70 و100 كيلو في الصحراء انتظارا وترقبا لمكان قريش، أين ستحط رحالها ومتى سوف تأتي ومن أين ستأتي. ثم بدأت أيها الإخوة، قبل أن أحدثكم عن كفاءة النبي صلى الله عليه وسلم في إتقانه المعركة، أحب أن أعود إلى قضية أطلت الحديث فيها في غزوة بدر، اللي هي قضية الشورى. قضية الشورى ما هيش لعبة، وإنما هي نهوض الأمة الإسلامية كلها معا. قضية الشورى قضية جوهرية عند المسلمين. وسبحان الله، في غزوة بدر حدثت شورى، كان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم فيها يخالف رأي بقية المسلمين أو الغالبية المسلمين، فنزل على رأيهم، وكما رأيتم بعد ذلك حتى في قضية الأسرة. غزوة أحد حصل فيها نفس الموضوع، جمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين قال لهم: يا جماعة قريش سوف تأتي لحربنا، نخرج للقائها أم نبقى في المدينة؟ أنا شخصيا أرى أن نبقى في المدينة، لأنه إن بقينا في المدينة تترسنا لبيوتنا فيها، بقت ورانا، والمدينة زي ما قلت لكم أساسا مكان حصين، ما فيهوش غير مكان واحد بس يخش منه الجيش، أي جيش يدخل لا يستطيع أن يدخل المدينة إلا من جهة واحدة، بقية الجهات كلها مقفولة مسدودة، جهتين مسدودتين بصخور ما حدش يقدر يمشي عليها، وجهة فيها قسم فيه غابات كثيفة نخل، المدينة لا يستطيع أن يمشي فيها جيش منظم، يمشي فيها واحد ولا حاجة إنما ما يمشيش فيها جيش. والمكان المفتوح موجود فيه اليهود اللي بيننا وبينهم حلف في هذا الوقت. فخرج عبد الله ابن أبي ابن السلول، ومحدش بعد الدرس يقول لي طب ما اليهود بيننا وبينهم حلف اهو، لأن اليهود كان بيننا وبينهم حلف فعلا. طب يا ريت نبقى بيننا وبينهم حلف زي اللي كان ساعتها. كان بيننا وبينهم حلف قعد سنتين. أول ما خلفوه الرسول عليه الصلاة والسلام توجه إليهم وأخرجهم بكاملهم من المدينة وأخذ أموالهم وأخذ بيوتهم. وبعد 5 سنين قتل بني قريظة. وبعد هتشوفوا بعد شوية ماذا فعل في بني النضير. مش حلف كده يعني مهما كان. والله حرب أكتوبر آخر الحروب ما احناش محاربين بعد كده. إن شاء الله يحصل اللي يحصل لأنه حارب. فالذي حدث يا إخواني أنه عبد الله بن أبي بن سلول وهو قائد المنافقين قام وقال يا رسول الله. يعني إيه منافق؟ منافق يعني يظهر أنه مسلم وهو في حقيقة أمره كافر. فخرج رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج نحن والله ما خرجنا من المدينة إلى عدونا إلا أخذوا منا وما بقينا في المدينة إلا أخذنا منهم لا نخرج إليهم أبدا ولنبقى في مدينتنا. يحاربهم الرجال بالسيوف وتحاربهم النساء من فوق الدور بالحجارة فلا يستطيعون أن ينالوا منا شيئا. فتوافق الرأيان، الرسول على رأي وعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق على نفس الرأي. لكن انتوا عارفين ان معظم المسلمين ما خرجوش في بدر لأنهم ما كانوا يظنون أن يلقى النبي قتالا. فلما جت أحد دي فرصتهم أن يقاتلوا في سبيل الله، يريدون أن يروا الله عز وجل من أنفسهم قتالا وجهادا وصمودا في سبيل الله. فقالوا يا رسول الله لا نريهم من أنفسنا جبنا ولا خورا، وإنما نخرج إليهم يا رسول الله حيث هم ونلاقيهم حيث هم وسيظهرنا الله تعالى عليه. يا جماعة نقعد، ده المكان كده حصين كأننا في حصن، وفي نفس الوقت نستطيع أن ننتصر إن شاء الله عليهم، ونستطيع أن نحاربهم بالرجال وبالنساء وبالأطفال، ونحن أعرف بدروب المدينة منه. ما فيش فايدة، شباب كتروا. ما أمش واحد من الكبار قال له يا رسول الله أنت هتطوع شوية عيال، إحنا الناس كبار اسمع كلامنا إحنا وإحنا على نفس رأيك خلينا. وفعلا ده اللي حصل، أن معظم الشباب الصغير كان رأيه أن نخرج فيهم الدفعة، ومعظم الكبار من أصحاب الحنكة والحكمة والرأي والتجربة كان رأيه أن نبقى، وفيهم الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه. لكن غالبية الشورى أسفرت عن أن يخرج الجيش. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال خلاص توكلنا على الله، مدام دي غالبية الرأي نتوكل على الله ونخرج. ودخل إلى بيته وأمر الناس أن يلبسوا ملابس الحرب ودخل. والله يعصمك من الناس، بيلبس درعين ليه؟ لتعلم أن اتخاذ الأسباب، أسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من القوة في الدفاع، مش معناها أنك إنسان جبان. ما تقولش أنا أقف كده العدو مش هاخد ساتر ولا هبقى ورا حصن ولا هبني ولا لا، دي مسألة تختلف. الرسول يعلم علم اليقين أن الآية تقول والله يعصمك من الناس، كان يستطيع أن يخرج بغير درع، ولكنه أراد أن يضرب المثل فلبس درعين وتعمم عمامته وخرج من بيته بهذه الصورة. فقال فكأن الصحابة كرهوا بعد ما حصل كده، وخرج الصحابة خلاص انتصروا وهيخرجوا، انتبهوا إلى ما حدث وبدأوا يكلمون أنفسهم، قالوا ما هذا الذي فعلنا؟ لقد استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يريد أن يخرج على هذه الطريق. فلما خرج النبي يا إخواني، أرجو أن تنتبهوا كل الانتباه إلى هذا المعنى، قالوا له يا رسول الله سامحنا، اغفر لنا، اعذرنا، إحنا أكرهناك على الخروج، إحنا خلاص يا رسول الله وافقنا وهنحاربهم من المدينة. أيوة، ما هو لو فضل باب الرأي مفتوح على طول سوف تحدث القلقلة، عارف القلقلة، البلبلة، تردد الريب، الشورى صواب في مكانها، الشورى صواب في محلها، في أوانها، في وقتها، ولكنها تصبح خطأ كبيرا إذا جاءت بعد أوانها. إحنا خدنا شورى وخدنا قرار وبدأنا نتحرك، خلاص كل العزم أصبح موجها إلى تعبئة الجيش إلى الحرب، مش أقعد كل شوية ولا بلاش، ها يا جماعة نخرج ولا بلاش، هنعمل إيه؟ طب مشينا، الله، ولا نرجع المدينة، ده الطريق صعب أو الدنيا حر، نرجع ولا نعمل إيه؟ ها ما تقولوا، طب أقول لكم حاجة، نعمل ملك ولا كتابة؟ زي ما بيحصل، الله، ده بيحصل. والله أنا خاجل إني أقول لكم الهيئات اللي بيحصل فيها هذا الكلام، بس أنتوا أكيد هتعرفوها إن شاء الله لأنها معروفة. لما بيحتاروا بيعملوا قرعة، بيعملوا قرعة على إيه؟ تعمل قرعة إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده كلمة، فإذا أنت تتشاور شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، خلاص. فلما خرج وقال له الناس يا رسول الله نرجع وإحنا أسفين وخليناك تخرج، وكان رأيك خلاف ذلك، خلاص هو كان صاحب رأي تاني من خمس دقايق، إنما دلوقتي أصبح صاحب رأي الجماعة، يدافع عن رأي الجماعة. قال ما كان لنبي بعد أن لبس لأمة الحرب، يعني عدة الحرب، الخوذة والسلاح والبدلة العسكرية ومسك سلاحه الدروع وما إلى ذلك، ما كان لنبي بعد أن لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. الله، قطع الطريق، خلاص بقت فيه حرب، انتهى، محدش هيقدر النهاردة يقول كلمة تانية، لأنه خلاص احنا اتحركنا، مدام خدنا الشورى وخدنا القرار وتفرق الجمع اتحركنا. إنما المصيبة اللي بتحصل عند الناس، نحارب ولا لا؟ وفي حركة النبي إلى غزوة أحد صلى الله عليه وسلم، لقي في طريقه رجلا كافرا أعمى، أعمى، فلما حس بحركتهم قالوا مين دول؟ قالوا له ده محمد وأصحابه. قال محمد، راح ماسك في إيده التراب وقال أنا لا أجيز لكم أن تمروا، والله لو أني أعلم أن هذه الحفنة من التراب لو ضربتها ما ضربت إلا وجه محمد لضربتها في وجهه، وظل يشتم رسول الله ويشتم من معه. فالناس قالوا نقتله يا رسول الله، قال لا تقتلوه، فإنه إن كان قد عمي بصره فقد عميت بصيرته، لا تقتلوه، سبوه، ولعل الله بدل حال هذا الرجل فيما بعد. لكن الفكرة التي أريد أن أقولها، أمانة المسلم على المجتمع، ما فيش حد أمين على أديكم، شايفين واحد يقعد في موقع شوية سنين ويطلع تبان السرقات والفلل والأملاك اللي موجودة برا، وثراء أبناءه وثراء قريبه كما ترون سنة ماضية. إنما المسلم لا يريد أن يأخذ، يريد أن يعطي. كل هذا لكي أقول لكم إنه عندما خرج النبي من بيته وقد لبس ملابس الحرب، رفض أن يخلعها إلا أن يلقى عدوه. ويا إخواني، ده شأن المسلم، مش إنه لما يكون له رأي والناس ترجع يقول مش قلتلكوا، لا، خلاص اتخذ القرار، فأصبحت أنا صاحب رأي الغالبية. وهنا وقع عبد الله بن أبي بن سلول في أنه أيضا عزل عن رأيه. لو كان رجل عاقل كان يقول طب ما هو محمد نفسه كان رأيه كده وهو القائد بتاعهم، وعزل عن رأيه شخصيا إلى خلاص تمشي. ولو كان رجلا صادقا كان يقول والله أنا مش هخرج معاهم بقى، مدام هم خالفوا رأيي لن أخرج معهم. ولكن عبد الله بن أبي بن سلول قرر أن يصنع خطة في منتهى اللؤم. أنتم عارفين الآية التي يقول الله تعالى فيها لو خرجوا في، يا إخواني والله هذه سنن لو تعلمناها لتبدلت أحوالنا. اوعوا في يوم من الأيام تحرصوا على إنسان فيه خور أو ضعف، إنه أنتم تحرصوا عليه جدا بس لمصلحته، اوعوا تحرصوا عليه لمصلحتكم او لمصلحة الاسلام. اوعوا. انسان قد تولى وترك الدعوة الإسلامية أو الحركة الإسلامية أو رجع أو تخلف، لا تحرصوا عليه لمصلحة الإسلام أبدا، احرصوا عليه لمصلحته هو، قولوا له حرام عليك عشان تخش الجنة، إنما لمصلحة الإسلام اوعوا. يقول تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. انتوا عارفين عدد المشركين في أحد كان 3000 فارس مجهزين بكامل العدد والعدة ومعهم كمان السب. المسلمين اللي كانوا في بدر 313 وصلوا في أحد إلى 1000 واحد، فإذا برأس النفاق يقرر أن يخرج مع المسلمين ويمشي معاهم حتى إذا أصبحوا أمام عدوهم انخلع عنهم ومعه ثلث الجيش، ثلث الجيش اللي لسه بيسمعوا كلامه والمنافقون، انخلع وقال إن محمدا أطاع الصغار وعصاني وأنا لا أقتل نفسي في مثل هذا المكان. الله، طب لما أنت لا تقتل نفسك في مثل هذا المكان لماذا خرجت أساسا وعشر أيام كانوا قدامك تجهز نفسك؟ إنما خرج لكي يفت في عضد الجيش. وفعلا سبحانك يا رب، أوشك هذا المنافق ومن معه ورجع بتلت الجيش، رجع بتلتميت واحد وشوية، اللي فضلوا من المسلمين 600 وشوية. أوشك الطائفتان من المؤمنين أن يطيع عبد الله بن أبي بن سلول ويرجعوا معاه. علتين قبيلتين من قالوا فعلا إحنا اللي خرجنا، وبدأوا ها هيلفتوا يرجعوا. طب قول لي لو الجيش أساسا من غير عبد الله بن أبي بن سلول ما كانش الناس دول اتهزوا، إنما اللي هزهم قول الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يقول لك طب ما اسمع وجهة نظر، شوف ما يمكن في وجهة نظر، اسمع. فتسمع إلى وجهة النظر. الله تعالى يقول عن المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام منمق، كلام كده فيه حية رقطاء تتسلل للقلوب. فأوشكت الطائفتان أن تطيع عبد الله بن أبي بن سلول ويرجعوا معاه، يرجعوا معاه لولا أن الله، لأنهم مؤمنون ثبتهم الله. ولذلك دي طرفة الحقيقة، أنهم رجعوا قالوا ده احنا لو ما فيش في حياتنا غير أن احنا كنا هنرجع كنا هننسحب، يكفينا ذلك فضلا من الله. ازاي في حد هتصيبه فتنة وهيتولى يوم الزحف؟ والتولي يوم الزحف من اكبر الكبائر، من السبع الموبقات في دين الله، اكبر سبع اوزار في دين الله من ضمنها التولي يوم الزحف. كنتوا هتتولي يوم الزحف تقولوا دي نعمة من ربنا؟ قالوا اصل احنا لما كنا هنتولى وبعدين ما توليناش. اولا يعني كلمة يبدل الله سيئاتهم حسنات وردة، لكن أنزل الله تعالى فينا قوله الهم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآية تريد أن تقول إن السبب في أن الله تعالى ثبت هاتين الطائفتين فلم ترجعا هما الإيمان، وإنهم بسبب الإيمان يتمتعون بولاية من الله لهم، الله وليهما، فسعدوا بذلك وسروا. خلاصة أيها الإخوة أنه أن رأس النفاق عاد ومعه ثلث الجيش، دول المنافقين من لاش فيهم حيلة. ولذلك والله ده في وقعة وقعت اللي هي من سيدنا عبد الله اللي هو أبو جابر بن عبد الله، انه لما لقى عبد الله بن ابي بن سلول راجع ومعاه تلت الجيش ظل وراءهم يذكرهم بالله، يقول لهم يا جماعه حرام عليكم، حرام عليكم، كيف ستلقون الله؟ طب افرضوا ان الكلام اللي انتم بتقولوه ده صحيح، ولكن افرضوا ان الكلام اللي انتم بتقولوه ده صحيح ولكن ما يبقاش اجتهاد شخصي منكم انتم، لا يكون انتم لازم تسمعوا كلام القائد، اسمعوا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، قولوا له الكلام ده فإن أذن لكم وإلا لا يصح أن تتفرقوا عليه، حرام عليه كده، هتخشوا جهنم. ما ينفعش يا جماعة، اتقوا الله. لا فائدة. فحينئذ قال، دعا عليهم وقال إن الله عز وجل يغنينا عنكم. إنما أنا عايز أقول لك فعلا أنك تدعو الناس لمصلحتهم هم يا فلان، لا ترجع، حرام عليك. إنما للإسلام التجنيد في الإسلام لمن أراد الأرض، التجنيد في الإسلام لصاحب العقيدة الذي يسعى إلى هذه العقيدة. ولذلك في هذه الغزوة حصلت وقائع، اللي كان يجي راجل، يجي ولد شاب صغير سنه 15 سنة يتقدم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يرد ويرجعه يقول لا ده صغير. يتقدم واحد سنه 14 سنة للجيش يقول لا ده صغير ارجع، 13 سنة صغير ارجع، لحد ما جاء واحد اسمه رافع وتقدم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ده صغير ارجع. فإذا بأبيه وعمه يتقدمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان له يا رسول الله إن رافعا رام، بيرمي كويس، يعرف ينشن كويس. الله، ما ابنك كان هيرجع، لكنهم يريدون أن يدفعوا في سبيل الله لأبنائهم. فقالوا إن رافعا رام، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما أجازه راح ناطط واحد ثاني اسمه سمرة، وجايب معاه أخوه الكبير وعمه، يا رسول الله إن سمرة الذي رددته يصرع رافعا، لو اتخانق هو ورافع هو اللي يكسب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يا صحيح، ورونا كده مصارعة. هو يفجر الطاقات ونزلت مصارعة فعلا، وإذا فعلا بسامراء يستطيع أن يصرع رافعا، رافع رامي لا يسبق، لكن ده في مجال مصارعة حاجة تانية. فأجاز الرجل هذين الطفلين ورد من عداهما من الأطفال، ودل ذلك على أن الطفل إذا كان قبل سن 15 سنة، إذا لم يكن له موهبة خاصة، يعني قدرة خاصة لا يستطيعها غيره أو يستطيعها هو، فإن السن التجنيد هو لمن جاوز 15 سنة. لا، وإن كان في بعض المرات كان سنهم الحقيقة أقل من 3 أو عند 13 سنة، لكن ما تزعلوش قوي على سنهم 15 سنة لسببين. السبب الأول إن دي 15 سنة هجرية مش ميلادية، وده معناها إن في سنة وشوية ميلادية، يعني يبقى سنه 13 سنة وشوية. حاجة الثانية إن الرسول لما ردهم في سنة 3 هجرية أجازهم في سنة 5 هجرية، يعني بعد سنتين سنهم بالميلادي بتاع النهاردة يجيله 15 سنة وشهرين 3. فكأن من كان يجيزهم الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد هم اللي سنهم النهاردة قول 16 سنة، من 16 سنة يجيزهم للجهاد في سبيل الله. وبدأت حركة الجيش أيها الإخوة، عشان كده بقول لكم خلوا بالكم من النفاق. في ناس بيزعلوا قوي يقولوا يا سلام كنا كتير قلينا، ما تخافش الغربلة لما تتغربلوا ويتساقط بعض الناس، لازم تعرفوا أن الله تعالى يستبس. إحنا كان في قريب واقع كده شفتها، أصيب الناس فيها يعني أزمة. أول ما تفتح الباب بعد الأزمة دي الناس بقت تتدافع على الهرب والخروج. هتجين رايحين فين؟ مستعجلين ليه؟ لا، ما كناش فاهمين الحكاية كده. فأساسا ما تغتروش بالأصوات العالية قوي، وإنما الصوت العالي ربنا يستر ويقي الناس الفتن. إنما إذا غربل الناس وبقيت قلة، فالقلة إن كانت صادقة فعليها يتنزل نصر الله عز وجل. المهم أيها الإخوة، تحركت الكتيبة المسلمة فعلا بعد هذه الشورى. وأنا حبيت أقول لكم إيه قيمة الشورى في الإسلام. الناس الكبار أصحاب الخبرة كلهم بيقولوا نبقى في المدينة، إنما الشورى قالت نخرج، خلاص نخرج، وإن كان الذي يخرج خلافا لرأيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعود إلى مقدمات غزوة أحد فأقول إن الأمر لم يخلو من إيمان عال. فقبل الغزوة، وأنا يمكن أن تفكرين أنه قبل غزوة بدر حدثتكم عن أثر الرؤية الصالحة كبشرى للمسلم. أيضا قبل غزوة أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا قال: رأيت بقرا لي تذبح، ورأيت ثلمة، يعني كأن السيف في ذبابة سيفي، كأن رأس السيف مكسورة، ورأيت حصن، ورأيتني أدخل يدي في درع حصينة، رأيت بقرا لي تذبح فأولتها عددا من أصحابي يقتل في سبيل الله، ورأيت ثلمة في ذبابة سيفي فأولتها رجلا من أهل بيتي يصاب في سبيل الله، ورأيت درعا حصينة أدخلت فيها يدي فأولتها المدينة، أبشروا فقد أتاكم الخير. وبدأت الحركة بهذه الصورة. ومرة أخرى أعود إلى الأسلوب العظيم الذي كان يدير به النبي صلى الله عليه وسلم معركته، فإنه قد قال لأصحابه: من رجل يخرج بنا قريبا من القوم، يعني من المشركين، يفاجئهم بنا ولا يروننا ولا نمر عليهم. هذا صعب أوي، عايز نمشي من طريق نوصل يفاجئوا بينا قدامهم وما نبقاش مرينا عليهم ويبقوا مش عارفين ان احنا موجودين. فقام رجل اظن ان اسمه ابو خيثمة. مين ابو خيثمة ده؟ ما تسمعش عنه يعني في السيرة، انما اصله كفاءة القائد هي التي تستخرج الكفاءات، وانا يعني عارف الناس دي واحد واحد، انما هي التي تستخرج الكفاءة. مين اللي يقدر يعمل كده؟ فقام واحد قال: أنا يا رسول الله. مين ده؟ أبو خيثمة. تعال هتعرف. أيوه. وفعلا ضرب به في مضارب قوم وبعض الحرات والصخريات والغابات، ولف وفوجئ المشركون فجأة لهم وفرسهم الحصنة وخيلهم، يعني ما تزال ترعى في المراعي تأكل، فوجئوا بالجيش قدامهم. الكلام ده يستخرج، مع ان ابو خيثمة ما هوش لا حامل اللواء ولا غيره، انما انا بضرب لك ولولا ضيق الوقت كنت اقف عند كل واقعة من هذه الوقائع. الامر التالي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على عبقرية ايضا، انتوا فاكرين مين اللي كان حامل اللواء في غزوة بدر؟ بالضبط كده، مصعب بن عمير. حامل اللواء كان مصعب بن عمير، وانا قلت لكم ان مصعب بن عمير في قريش من قبيلة، وفي يثرب له مكانه. ايه الحكاية؟ اللي شايل اللواء، لواء الكافرين المشركين في قريش في غزوة احد، قبيلة بني عبد الدار، ومصعب من قبيلة بني عبد الدار. وبالنسبة لأهل المدينة مصعب هو السبب في إسلامهم جميعا، فمصعب يمثل رمزا لهؤلاء وأولئك. فجمع له النبي الراية ليكون كل واحد من المسلمين يحمل لمصعب مكانة معينة. لما جاء في أحد أعطى اللواء لمصعب بن عمير أيضا. بتاني غزوة مصعب بن عمير لهذه المكانة المتميزة، ولذلك مش لما تلاقوا صاحب مكانة متميزة تخبطوه على دماغه عشان تشيلوا التميز ده، لا، استخدموا سنن الناس في دنياهم لتدفعوا بها حركة الدين ما دمت في سبيل الله وما دمت لا تصادم قاعدة شرعية. الشيء التالي الذي يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام له قدرة معينة، إنه هو شاف بعض الناس لهم كفاءة خاصة. كان من ضمنهم واحد اسمه أبو دجانة. أبو دجانة ده كان بيحارب حروب كتيرة قوي، لكن كان عنده كده حاجة، إشارة عصابة حمراء. انت عارف الناس اللي كانوا بيلعبوا تنس ويحطوا على دماغهم حاجة عشان شعرهم ما يطرش كده، أهو العصابة الحمراء يعصب بها رأسه فوق العمامة. أبو دجانة ما كانش بيعصب رأسه في هذه العصابة إلا إذا كان يريد أن، يعني سوف يموت، خلاص حرب حياة أو موت. فكأن النبي نظر إليه صلى الله عليه وسلم، نظر إلى أبي دجانة فرآه غير معصب بهذه العصابة الحمراء، فأخرج النبي سيفا شديدا وقال: من رجل. وخلي بالك بقى ان الرسول اللي قاعد كل شويه يقول من رجل يخرج بنا عليهم، من رجل كذا، من رجل كذا، قاعد يطلع من الناس يعيد صفهم مره اخرى من جديد. من رجل ياخذ هذا السيف بحقه؟ فخرج له ناس، انا يا رسول الله، انا يا رسول الله، وصادقين صادقين، ما فيهم ناس استشهدوا، وناس من المبشرين بالجنه، وناس وناس، ومنهم الزبير بن العوام اللي له حديث في منتهى الروعه مذكور في الصحيح، بيقول انا زعلت بصراحه، ده ابن عمتك يا رسول الله، ومسلم من المسلمين الاوائل، واحد العشر المبشرين بالجنه، وانا حواري الرسول في الجنه، وانا وانا وانا وانا وانا, وأنا زبير بن العوام. اقول لك هات سيف ما تديهوليش، تديه لابي دجانه. طبعا ما نشوف ابو دجانه ده، لكن طبعا هو قال حديث اثنى فيه على ابي دجانه ثناء، عيناي فاضت بسببه. ناس منصفين، مش غيره كلت قلبه، هو اراد ان يرى من ابو دجانه. فظل الناس يتقدمون، انا يا رسول الله، والرسول لا يعطيهم السيف، حتى تقدم ابو دجانه اخر بقى، قال انا. قال له اتاخذه بحقه؟ قال وما حقه يا رسول الله؟ قال ان تقاتل به حتى ينثني، حد ما يتني سيف من شده الضرب. قال له ايوه انا اخذه يا رسول الله بحقه، هات. راح واخذ السيف ومطلع العصابه الحمراء من جيبه. انا انظر الى روعه النبي كقائد وهو يستخرج، انا شايف الاشارب طالع من جيب الراجل، رائع الواقع، كيف تستطيع ان تستخرج؟ راح مطلع العصابه وعلم بها راسه وعصب راسه، ثم قفز على فرسه بالسيف وظل يمشي متبخترا مختالا، ماشي يتمخطر قدام الجيش وماشي رايح جاي كده بفرس، تعرف الفرس العربي لما يرقص، ظل يرقص بفرسه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموقف. يا سلام، إيه الطاقة التي فجرها القائد المحنك على جنديه ليصير بهذه الصورة؟ والزبير يحكي بقى، يحكي لكم أبو دجانة ده عمل إيه في المعركة. بيقول لك أبو دجانة كان شيء مش ممكن، لدرجة انه كان في المعركة في حركته كلما تحرك افسح له مجال، الناس بتهرب من حواليه، المشركين يشوفوه بيتحرك حركة، يقول حتى وجدت فارسا من المشركين كلما وجد جريحا من المسلمين اجهز عليه. يلاقي واحد مجروح يروح يجهز عليه، يجهز على احد يماشي يقتل في الجرح. يقول فتمنيت، لا ده مش الزبير، ده احد الرواة الاخرين، يقول فتمنيت ان يجمع الله بين الرجلين، بين ابو دجانة هذا الذي عمل زي الرياح اللي بتفرق، يعني تمشي فتفرق تفتح لها طريق، وبين هذا الفارس الذي يجهز على الجرحى. يقول فظل صاحبهما يقترب من صاحبه حتى التقيا، فعلاه ابو دجانة بالسيف ليقتله، فولول الفارس، فإذا به امرأة وإذا بها هند بنت عتبة. فين؟ عشان تعرف ان المرأة مش يعني مش المسلمة بس، اصل دي روح يا اخوانا، روح انسان يريد ان يدافع عن عقيدة يحياها، ما تقدرش تقول له بقى ده بطاقة التجنيد، مش بطاقة التجنيد، واحد عايز يدافع في سبيل الله عن عقيدة يشعرها، لازم تعيش حياة العقيدة دي. يقول فإذا بأبي دجانة يرفع السيف عنه ويقول فأجللت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتل به امرأة. فأبو دجانة أيضا استخرج عن طريق هذه الصورة. أيضا حدثت واقعة في الواقع في توزيع الجنود تدل على هذه الكفاءة العالية. أنا كل ده على فكرة عادتنا كدعاة ان احنا نتكلم عن الغزوة ونقول مقدماتها بسرعة، لكن انا عارف ان انتوا بالنسبة لكم المقدمات اهم، لان انت اذا دخلت الحرب هتقاتل، انما المهم تخش ازاي، قلبك يبقى ازاي، انت واخوانك يبقى ازاي. لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وزع الجيش، وخليكم فاكرين ان هو خد رافع ليه، لانه من الرماة. انا انظر الى عقلية النبي صلى الله عليه وسلم، تلك العقلية الفذة، وهو يرى الخطة التي رسمها للقاء الكافرين. ويرى أنها تحتاج إلى الرماة أساسا، لأنه عمل إيه؟ إحنا قليلين. شوف غزوة بدر اللي كان القرآن بيقول فيها وأنتم أذلة قلة وما عندكوش حد، كان المسلمون فيها 300 وشوية والمشركين فيها قدهم 3 مرات، صح ولا لأ؟ في أحد بقى المشركين قد المسلمين 4 مرات وشوية، لأن المسلمين 700 واحد بعد ما رجعوا عبد الله بن أبي واللي معاه، والمشركين 3000 فارس المسلمين معهمش سلاح، والكافرين معهم سلاح شديد ومعهم احتياطي. يقول لك كان عندهم بس 200 فرس مركونين كده يمكن نحتاج لهم. فكان النبي يعلم ذلك فقسم، اختار 50 واحد، 50 واحد اختارهم فرد فرد، وهو واقف كده يقول له انت، يقول له انا، يقول له اللي وراك تعال، وانت تعال، وانت والاخ اللي ورا ده، وتعال انت واللي جنبك تعال، وفين فين يا ابني اخوك، يقول له ده لسه بيلبس، يقول له طب انده. جمع 50 واحد بالواحد، هؤلاء أفضل 50 رجلا في أمة الإسلام حينئذ في مهارة الرمي، في مهارة الرمي، قائد يعرف من معه حتى في مهارة الرمي. وجابهم من ضمنهم رافع ده اللي سنه 15 سنة، واللي أول ما قالوا لا أنت ارجع وتلفت كده قالوا ده رامي بيتقن الرمي، قالوا أنت بتتقن الرمي، قالوا طب تعالى. يعرف كيف يوزع، خد 50 واحد قال لهم انتوا تطلعوا فوق الجبل ده، ظهركم للجبل، شوفوا لو تخطفتنا الطير وانتم تنظرون لا تتحركوا من هذا الجبل، لو رأيتم اعداءنا يقتلوننا واحدا واحدا لا تتحركوا، لو رأيتم اننا قد ظفرنا بهم وتبعناهم ولو الى مكة فلا تتحركوا. انتوا عارفين الكلام ده معناه ايه؟ معناه لان الاهل قريش اذا رأوا الرماة ظنوا ان وراءهم مددا يحمي ظهورهم. ثم قال للرماة ادفعوهم عنا بالنبل، لا يعني كل ما يجوا يقربوا بالسهم ابعدوا، ابعدوا كل ما يقرب ابعدوا بالسهم، نمرة 1. نمرة 2 ولا يأتوننا من وراء ظهورنا. اوعى وانت واقف كده، انت شغلتك اللي بيجي يلف بالسهم بتصطاده، اوعى يلف من ورانا، ده نمرة 2. نمرة 3 ما اصله 700 واحد معهمش السلاح ضد 3000 وشويه معهم سلاح، حاجه ضخمه يعني مش حاجه بسيطه. نمرة 3 وانتوا واقفين على الجبل بهذه الصوره، اياكم ان يقاتلهم احد الا ان نأمركم بقتال. اوعى حد يرمي سهم الا لما امرك بالقتال. انا عايز اقول لكم حاجه، سيبكم من ان احنا مسلمين وتكلموا على ان احنا ناس ضد الاسلام جدا، لما تسمع كلمه زي كده تقول ها وده كلام يا راجل؟ طب ما شيء طبيعي، اي جيش في الدنيا القائد لازم يقول للجند اللي معاه ما تحاربوش غير لما يديكوا الامر بالقتال، والا تبقى فوضى. جاي النهارده تقعد انت في درس في الجامع تقول لي يا سلام على العبقريه، لا تحاربوا إلا أن نأمركم بقتال. طب ما دي مش عبقرية، ده طبيعي. أنا راجل صادق، أنا بحب أقول الكلام ده علشان أنا ما أحبش أضحك على نفسي أقول عبقرية وهي شيء طبيعي. اللي حصل يا أخوانا إنه ما تنسوش إن الجيش ده من العرب، العرب وأنتوا ما تعرفوش إيه العرب دول. العرب دول آخر مزاج. الله تعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لأنه لا عقل للعرب إلا بالقرآن. عرب من غير قرآن بيبقوا همج. ولذلك الأمر ده صدر في بدر زي ما أنتوا فاكرين ولا زي ما أنتوا مش فاكرين، مش مهم، إنما زي ما قلنا. وصدر الآن في أحد أيضا، أيضا صدر في أحد هذا الأمر، صدر أيضا في أحد. ده ليه؟ لأنه حصلت واقعة تبين لك بقى أول ما واحد خد الأمر ده من المسلمين، المسلمين خدوا الأمر ممنوع حد، أصل العرب ما دام هيبقوا صحابة يبقى لازم يتربوا ما يبقوش عرب كده الهمج اللي كيف أتركهم كذا وروح داخل عليه، لا يتربى. واحد من العرب تلقى الأمر من الصحابة، تلقى الأمر، الأمر بيقول له إيه؟ بيقول لا تقاتلوهم إلا أن يصدر لكم أمر بقتال. دخل العربي سمع الأمر ودخل لقى الخيل والإبل زي ما قلت لكم قاعدة ترعى في المراعي. قال كلام معناه قال يا للعار صحيح يا إبلهم والخيل بتاعهم بس بترعى في المراعي بتاعتنا احنا بتاكل من عندنا احنا يا للهول كيف يكون ذلك أنا أتركهم يأكلون في مراعينا ولا نقاتلهم. هي الكلمة دي بس في قبل الرسالة المحمدية كانت تكفي ان تلاقي كل العرب زي اليمن محصن.